التوحيد هو حياتنا. اجعل هذا في كل وقتك، ستجد انك اذا عرفت التوحيد هذا كل حياتنا. ولذلك مره الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى زار احد المشايخ، فلما الملك عبد العزيز اتكى وقام قال يا شيخ الله يتجاوز عنا، اسال الله عز وجل ان الله يعاملنا بعدله. قال يا طويل العمر لا تقول الله يعاملنا بعدله، لو عاملنا بعدله هلكنا، كل يعاملنا بفضله. انظر هذه كلمه عدل وفضل، لكن الموحد يعرف ان لو عومل الناس بالفضل بالعدل لهلكوا، لكن المقصود ان الانسان يدعو ربه ان يعامله بفضله. فالموحد يعرف حتى موقع الكلمه التي تكون منه، لا يرضى ان تخرج منه كلمه على خلاف الشرع. لذلك الفاطمه بنت الشيخ محمد رحمه الله عليها لما خرجوا في نكبة الدرعية وقصدت عمان مع من قصدها من آل سعود وآل الشيخ، المقصود بعمان عمان الشمالية التي تسمى بالإمارات الآن، فلما قصدوها وهم في الطريق مروا بأناس لهم صنم يعظمونه، فقال واحد من سدنة الصنم قربوا للصنم شيئا، فقال لها أحد خدامها ورقيقها للمماليك ما له عندنا إلا التراب. معروف إيش معنى ما له عندنا التراب؟ يعني ما له شيء عندنا. فقالت هي حتى التراب ما له عندنا. لشفوف معنى التوحيد، التوحيد معدن لطيف تشفي كل شيء كما قال ابن القيم. فهي قالت هذا مبالغة في يعني البراءة من مثل هذه المظاهر. التوجه إلى المعلق، وهذه دقيقة من الدقائق في فهم هذه المسألة واضحة. عبد الحق السنباطي قال كلمة عظيمة من فقهاء الشافعية، يقول الفقه الجمع والفرق، الفقه الجمع والفرق، يعني الجمع بين المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة. وكذلك أبواب الاعتقاد وما يتعلق بتوحيد العبادة خاصة تجتمع فيه أشياء وتفترق فيه أشياء أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.